أفأنت تسمع الصم ولو ومنهم

إن عندكم قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا ثم بعثنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا سيبطله إن